الحمد لله العزيز الوهاب، القوي الغلاب، ناصر المؤمنين وهازم الأحزاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم وإليه المآب. وأشهد أن نبينا محمد رسول الله أنزل الله عليه الكتاب بالحق والميزان والحجة والبيان والسيف والسنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر المسلمين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحقيقة ساطعة كالشمس في رابعة النهار، الصهاينة لا تخيفهم المفاوضات ولا ترعبهم الحوارات، وإنما ترتعد فرائصهم رعبا من شباب تربوا على مبادئ الإيمان وتعاليم القرآن، وفي شباب فلسطين خير دليل وبرهان. هم الرجال بأفياء الجهاد نموا، وتحت سقف الندى والعلا ولدوا. جباههم من حنت إلا لخالقها، وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا. الخاطبون من الغايات أكرمها، والسابقون وغير الله ما قصدوا. أيها المؤمنون، لا أحد يكره السلام ولا أحد يريد الحرب، ولكن عندما تغتصب أرض وتهجر أسر وينفى شعب ويعبث بمقدسات ويزور تاريخ وتغير معالم ويقع ظلم شديد بشعب ما زال يسقى المر منذ عشرات السنين، عند ذلك يبلغ الظلم مناه، عند ذلك يبلغ الظلم والبغي مداه، ولا يفت الحديد بعد ذلك إلا الحديد. معاشر المؤمنين، ما زال العالم يتابع إجرام الصهيونية الباغية الهمجية بشكل لم يشهده التاريخ، كل ذلك بغطاء أمريكي سافل وقح. ها هم أعداء الإنسانية في عصر الفضاءات المفتوحة يهلكون الحرث والنسل، يمارسون غريزتهم النازية في الإبادة الجماعية أمام عالم يدعي التحضر والتقدم، ولا تحرك حكوماته ساكنا، بل يقوم بعضها بدعم الكيان المغتصب بكل أنواع الدعم والتعاطف، حتى قاربت حصيلة الشهداء 4000 شهيد فلسطيني، وإلى أكثر من 12000 جريح. ناهيكم عن الأرقام الكثيرة من الأسر النازحة المشردة، والبيوت والبنايات المهدمة، والأحياء والمستشفيات المدمرة. مجازر غزة أيها المؤمنون هي الكاشفة الفاضحة، فضحت الدول الكبرى، فضحت أعضاء مجلس الأمن، فضحت دعاة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام. والله جاهلية الأمس أشرف من حضارة اليوم. رغم الجاهلية، قال ذلك الكافر زهير ابن أبي أمية: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. معاشر المؤمنين، ولا تزال حقائق القرآن تتجلى في ملحمة الطوفان، طوفان الأقصى. فقد وصف الله اليهود الحاقدين بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. كشف القرآن هشاشة النفسية اليهودية، رغم أنها تمتلك أعتى الأسلحة الفتاكة، ومن ورائها دعم صليبي متواطئ، مع ذلك يقول الله فيهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ومع ذلك أيها الإخوة المؤمنون، وفي المقابل لذلك، قارب عدد قتل العدو 3000 تقريبا، وعدد من أسرهم المقاومون يتجاوز 250 أسيرا، أما الإصابات فهي بالآلاف. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. لأول مرة في التاريخ يشرد بنو صهيون من مقتصباتهم بعد تهجير المستوطنين الغاصبين من مقتصبات غلاف غزة، وعددهم أيها الإخوة يتجاوز 60,000. يستعد العدو الصهيوني الآن لتهجير سكان مدينة عسقلان الذين يتجاوز عددهم 150,000 من الصهاينة الغاصبين. إنها ذات المدينة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمام صحابته ذات يوم مادحا قائلا: وإن أفضل رباطكم عسقلان، وإن أفضل رباطكم عسقلان. فالله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذه البشائر أيها الإخوة الكرام تقر العيون وتفرح الصدور، ولكنكم لن تسمعوها في قنوات الأخبار، لأن رسالة التخذيل الإعلامي، لأن رسالة تحطيم المعنويات تسفه أصلا فعل المقاومين قائلة: لو أطاعونا ما قتلوا. أما الرسالة القرآنية فتقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أما الرسالة القرآنية فتقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يا أهل غزة، يا أهل غزة، لا يضركم من خذلكم ولا من خالفكم، أنتم إن شاء الله من الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال معاذ أحد رواة الحديث: وهم بالشام، وهم بالشام. هنيئا للمقاومين الصابرين بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، أي انهزم أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. بشرى للمقاومين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. وذكر منهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه، ويقول الله: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. أتظن أنك عندما أحرقتني، أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني، كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، لقائل أن يقول لما لا ينصرنا الله عز وجل عاجلا غير آجل، ولكن الله يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أما من ماتوا فيقول الله عنهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عزاؤنا أيها المؤمنون أن قتلانا إن شاء الله في الجنة، وأما قتلاهم ففي النار. قتل الفريقين ليسوا بسواء، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ بين الله لنا أن ذلة العدد لا تضر مع عزة المدد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شدة البلاء وتراكمه وطوله لا يقطع حسن الظن بالله ولا يجلب اليأس. فقد يعقوب أحب أبنائه إليه، ثم تبعه الآخر، ثم فقد بصره، ثم قال ولا تيأسوا من روح الله. أيها المسلم، اعلم أن ألمك وتعاطفك وحزنك الآن ربما يلحقك بالركب وأنت في مكانك، تأخذ أجر الشهيد والمجاهد بحرقتك على إخوانك في غزة، فتتنزل عليك رحمة الله كما تنزلت على الذين من قبلك. واسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. استمع إلى هذا الحديث: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. إن بأيدينا إخوة الإسلام سلاحا ماضيا وقوة قاهرة، إنه سلاح الدعاء، إنه ذلك السلاح الذي وعدنا الله بالإجابة عليه، والله لا يخلف الميعاد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إنه السلاح الذي استعمله رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما تجمع عليه الأحزاب فقال رافعا يديه: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم زلزلهم واهزمهم. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب غزة أهلها في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. اللهم إليك نشكو ضعفنا، اللهم إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من تجبر علينا. اللهم إنا نستودعك فلسطين وغزة وأهلها، أرضها وسماءها، رجالها ونساءها، صغارها وكبارها، فاحفظها ومن فيها من كل شر وسوء، يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم اكشف الضر عن إخواننا في فلسطين وكل مكان يا رب العالمين. اللهم اكشف الضر عن إخواننا في غزة. اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، أذق الصهاينة شر عذاب، وكن لهم بالمرصاد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن أمدهم بالسلاح والمعونة يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وبدد قوتهم وفرق جمعهم وأرنا فيهم ما تقر به عيون المسلمين وما تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم مزقهم كل ممزق وأرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم مثلا للآخرين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم رحماك بالأطفال اليتامى والشيوخ الحيارى والنساء الأرامل الثكالى. اللهم رحماك بهم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ومدهم بمدد من السماء وارزقهم من بركات السماء والأرض يا رب العالمين يا رزاق يا عليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.